ولكن الشهر مضى ورجع الأزهري إلى القاهرة، وظل صاحبنا حيث هو كما هو، لم يسافر إلى الأزهر، ولم يتخذ العمة، ولم يدخل في جبة أو قفطان. كان لا يزال صغيرا، ولم يكن من اليسير إرساله إلى القاهرة، ولم يكن أخوه يحب أن يحتمله، فأشار بأن يبقى حيث هو سنة أخرى، فبقي ولم يحفل أحدا برضاه أو غضبه على أن حياته تغيرت بعض الشيء. فقد أشار أخوه الأزهري بأن يقضي هذه السنة في الاستعداد للأزهر ودفع إليه كتابين يحفظ أحدهما جملة ويستظهر من الآخر صحفا مختلفة. فأما الكتاب الذي لم يكن بد من حفظه كله فألفية ابن مالك، وأما الكتاب الآخر فمجموع المتون، وأوصى الأزهري قبل سفره بأن يبدأ بحفظ الألفية حتى إذا فرغ منها وأتقنها إتقانا حفظ من الكتاب الآخر أشياء غريبة، بعضها يسمى الجوهرة، وبعضها يسمى الخريدة، وبعضها يسمى السراجية، وبعضها يسمى الرحبية، وبعضها يسمى لامية الأفعال. وكانت هذه الأسماء تقع من نفس الصبي مواقع تيه وإعجاب، لأنه لا يفهم لها معنى، ولأنه يقدر أنها تدل على العلم، ولأنه يعلم أن أخاه الأزهري قد حفظها وفهمها فأصبح عالماً